بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا نتكلم في باب المفعول المطلق، وقد ذكرنا من قبل أنه مصدر، طيب، وقد يكون اسما يعمل أو يقع في موقع المصدر أو يعمل عمل المصدر في كونه مفعولا مطلقا. قلنا هو اسم يذكر بعد عامله ليكون مؤكدا للعامل أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده. وقلنا أيضا يجوز لنا حذف عامل المفعول المطلق إذا دل عليه الدليل، وقد يكون محذوفا، هذه حالة الجواز، إذا دل الدليل مطلقا. طيب، وإذا حذف وجوبا، قالوا يحذف وجوبا سماعيا وقياسيا. سماعيا في بعض الكلمات التي سمعت على هذا ليس لها فعل مثل بلها الأكف ومنها ويل زيد ويحه، مثل هذا ولا فعل له من لفظه، فيقدر له فعل من معناه. ومنها ما يحذف عامله وله فعله، وهذا له صورتان، لأنه إما أن يكون واقعا في باب الطلب، وإما أن يكون واقعا في باب الخبر. فالواقع في باب الطلب مثل قولهم سقيا لك ورعيا، بمعنى سقاك الله سقيا ورعاك رعيا، ومثل هذا، وجدعا ومثل هذا. وقد يكون الطلب دعاء كما مثلنا، وقد يكون أمرا مثل قول الله تعالى فضرب الرقاب، وقد يكون نهيا. فهمنا؟ قلنا فندلا زريق المال، ندلا يعني اندل، ندلا يعني اخطف اسرق بسرعة، ومثل هذا. وقلنا ربما يكون هذا الحذف، يعني حذف العامل، واقعا في الخبر، تكلمنا عما يقع في الطلب، وإما أن يكون واقعا في الخبر، وهذا الذي وقفنا عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه وواقع في الخبر، يعني ويكون حذف العامل عامل المفعول المطلق وجوبا واقعا في الخبر، وذلك في مسائل. إحداها مصادر مسموعة، بعض المصادر سمعت هكذا، سمعت مفعولا مطلقا وحذف عاملها وليس عاملها دالا على الطلب. قال مسموعة كثر استعمالها ودلت القرائن على عاملها، السياقات المختلفة القرينة تدل على العامل، كقولهم عند تذكر نعمة وشدة حمدا وشكرا لا كفرا، ويقولون صبرا لا جزعا. فهنا ليست بمعنى الطلب، ليست بمعنى اصبر صبرا، بل المعنى اصبر صبرا، شكرا يعني اشكر شكرا، وليست بمعنى الطلب. فهذه مصادر نصبت على المفعول المطلق وحذف عاملها في الكلام وهي مسموعة هكذا، والمقدر قبلها خبر ليس طلبا. تقول كقولهم عند تذكر نعمة وشدة حمدا وشكرا لا كفرا، وقولهم صبرا لا جزعا، يعني نصبر صبرا ولا نجزع جزعا. وكذلك عند ظهور أمر معجب يقولون عجبا، يعني أعجب عجبا أو نعجب عجبا بحسب المتكلم، وعند ذلك لا يكون المحذوف طلبا. كذلك عند خطاب مرضي عنه أو مغضوب عليه تقول أفعل هذا الفعل وكرامة ومسرة، يعني وأكرم كرامة أو أسر مسرة، أو تقول لا أفعله ولا كيدا ولا هما، يعني لا أكيد كيدا ولا أهتم هما. فهنا حذف العامل وجوبا وقد دل عليه الدليل. كذلك يحذف العامل كثيرا إذا كان المفعول المطلق تفصيلا لما قبله، مثل قول الله تعالى فشدوا الوثاقة، طيب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، شدوا الوثاق يعني قيدوهم، أمسكوا هؤلاء الذين وقعوا أسرى في الحرب بين المسلمين وغيرهم، أمسكوهم وشدوا وثاقهم. طيب وإذا ربطوا وقيدوا ما حكمهم بعد ذلك؟ فصل الله تعالى في أمرهم، قال فإما منا بعد وإما فداء. إما منا، قال العلماء يعني إما أن تمنوا عليهم منا، يعني تتركوهم، إما أن تتركوهم بلا مقابل، وإما فداء يعني وإما أن تفدوهم فداء، يعني تقبلوا الفداء منهم مقابل تركهم. فهنا حدث تفصيل أو تقسيم في أحوال هؤلاء الأسرى، إما أن يمن عليهم منا وإما أن يفدوا فداء. فإما منا بعد وإما فداء، فحذف العامل من الكلام هنا. ومنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. كذلك إذا كان مكجرا أو محصورا أو مستفهما عنه، والعامل خبر عن اسم عين، نحو قولهم أنت سيرا سيرا، أنت مبتدأ سيرا سيرا، طيب يعني تسير سيرا، أين العامل؟ قالوا العامل هنا فعل، وهذا الفعل خبر عن من؟ عن أنت الذي هو المبتدأ، والمبتدأ هنا اسم عين، اسم عين يعني ليس اسما معنويا، ليس مثل الأشياء المعنوية، ليس مثل الصبر، ليس مثل العقل، ليس مثل، فهمنا، بل هو مبتدأ اسم ذات. أنت سيرا سيرا، وهو مكرر يعني أنت تسير سيرا، فسيرا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. كذلك إذا كان محصورا مثل قولهم ما أنت إلا سيرا، يعني ما أنت إلا تسير سيرا، فهمنا. فلو قلت مثلا بدلا من أنت أمرك حالك، فعند ذلك نقول ما حالك إلا سير، فيكون مبتدأ وخبرا، لأن السير مصدر يصلح أن يكون خبرا عن المعنى ولا يصلح أن يكون خبرا عن الذات. يعني إذا قلت أنت سيرا سيرا، أنت مبتدأ، أين الخبر؟ لو قلت سيرا خبره ورفعتها وقلت أنت سير، فأنت مبتدأ وهو اسم ذات، ذات يعني محسوس يعني له صورة، وسير السير شيء معنوي لأن السير مصدر ولا يخبر عن الذات بالمصدر. أنت سير، أنت صبر، أنت علم، محمد علم، هذا لا يفيد. لو قلت محمد عالم نعم، فهمنا، لأنك ما أخبرت عنه بالمصدر، أخبرت عنه بالذات. فإذا كان المبتدأ اسم ذات فلا يخبر عنه بالمعنى، ولكنه هنا قال أنت سيرا سيرا وأخبر بالمعنى، نقول هنا ننصب السيرة فنجعلها مفعولا مطلقا لفعل محذوف، ويكون التقدير أنت تسير سيرا. ومثلها ما أنت إلا سيرا، نفس الكلام، أنت مبتدأ والكلام ناقص منفي، فالإعراب بحسب موضعه في الجملة، استثناء مفرغ كما سيأتينا بإذن الله. فأنت ما أنت إلا سيرا يعني ما أنت إلا تسير سيرا، ولا يجوز الرفع. فالمفعول المطلق هنا حذف عامله وجوبا. وتقول إنما أنت سير البريد، يعني إنما أنت تسير سير البريد، والبريد هو الذي كان يحمل الرسائل من مكان إلى مكان. وفي الاستفهام أأنت سيرا يعني أأنت تسير سيرا، وكل هذا بنفس الأسلوب الذي قلنا، لأن الإشكال في كونه ماذا؟ في كون الفعل المحذوف خبرا عن مبتدأ، والمبتدأ اسم ذات، المبتدأ اسم ذات، فعند ذلك لا بد أن نقدر فعلا لكي يكون هذا الفعل وما بعده خبرا، ولا يجوز أن نعرب المصدر خبرا. مفهومة؟ نعم. نعم، هذا قلنا في الدرس السابق، لا يجوز حذف المصدر المؤكد، تمام. لهذا السبب قال أن يكون مكررا سيرا سيرا أو محصورا، فعند ذلك لا يكون المقصود توكيدا، بل المقصود بحسب السياق، لأن سيرا الثانية هي المؤكدة، تفهمني. وبكل هذا مذهب ابن مالك، وهناك من أجازه، كما مر بنا في الدرس السابق من قال يجوز حذفه حتى لو كان مؤكدا. الحال الرابعة التي يحذف فيها العامل وجوبا أن يكون مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، أن يكون هذا الفعل مؤكدا لنفسه أو المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره. فالأول هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، هو يقع بعد جملة، هذه الجملة تدل على معنى هذا المصدر، مثل قولهم مثلا له علي ألف عرفا، له شبه جملة خبر مقدم، فهمنا؟ علي له علي ألف لا أو لا أن تكون له حالا من الألف، طيب أو نعم حالا منها، وعلي هي الخبر، وعلي شبه جملة خبر، وألف مبتدأ، ألف له علي أو ألف علي له مقبولة، ألف مبتدأ والخبر شبه جملة قبلها، ما معنى له علي ألف؟ ما معنى ذلك؟ يعني أقر له بألف، أعترف له بألف، فهمنا؟ ثم قال بعد ذلك عرفا، عرفا يعني اعترافا. فكلامه له علي ألف إذا وقفت أمام القاضي وقلت لزيد علي ألف، ما معنى ذلك؟ يعني أنا أعترف بذلك. فكلمة عرفا هنا ما فائدتها؟ قالوا هي توكيد للجملة، لأن الجملة هي تدل على معنى الاعتراف، فذكر الاعتراف بعد ذلك هنا فيه توكيد لمضمون الجملة أي اعترافا. قالوا فعند ذلك حذف العامل، حذف العامل هنا وجوبا والتقدير اعترف عرفا. والثاني الواقع بعد جملة تحتمل معناه وتحتمل غيره، الذي يقع بعد جملة لاحظ له علي ألف هذا اعتراف بلا شك، فكلمة عرفا هي توكيد لهذا المعنى. طيب ولو قلت زيد ابني، ما معنى زيد ابني؟ زيد ابني لها معنيان، إما أن يكون ابني بمعنى هو ابني حقيقة، وإما أن يكون ابني بمعنى أنا أستاذه، أنا عمه، أنا معلمه، أنا في منزلة أبيه وهو بمنزلة ابني. إذن زيد إذا قلت زيد ابني فلها معنيان، تحتمل البنوة الحقيقية وتحتمل ماذا؟ وتحتمل أنه بمنزلة الابن. فإذا قال زيد ابني حقا، زيد ابني حقا، قال العلماء بمعنى أحقه حقا. فكلمة حقا هنا حذف عاملها وجوبا وهي واقعة بعد جملة، هذه الجملة تحتمل معنيين، تحتمل الحقيقة وتحتمل غيرها، فأنا أريد الحقيقة فأذهبت المجاز بماذا؟ بقولي حقا. تقول هذا زيد الحق للباطل، أو لا أفعل كذا البتة. كلمة لا أفعل معناه أنني لا أفعل، يحتمل أنني لا أفعل أبدا ويحتمل أنني لا أفعل الآن. اشرب العصير تقول لا أشرب، ما معنى لا أشرب؟ يحتمل أن تكون قاصدا لا أشرب مطلقا ولا الآن ولا فيما بعد، ويحتمل أن يكون المعنى لا أشرب الآن، تفهمني؟ تشرب الخمر تقول لا أشرب ولا الآن ولا في المستقبل، فهذه لا أشرب محتملة للمعنيين أنه لا يفعل الآن أو لا يفعل في المستقبل. فإذا قال البتة يعني لا أفعل مطلقا، فهذه حددت المطلوب، وكلمة البتة تعرب دائما مفعولا مطلقا، أينما وجدتها هي مفعول مطلق، فهمنا؟ وهكذا يكون المصدر مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، مؤكدا لجملة تدل على معناه أو مؤكدا لجملة تحتمل معناه وتحتمل معنى آخر، فيأتي مؤكدا للمعنى الذي هو يدل عليه، فيحذف العامل هنا وجوبا. ومن المواضع التي يحذف العامل فيها وجوبا أيضا إذا كان الفعل فعلا علاجيا، يعني يدل على عمل باليد ليس فعلا عقليا، فعل فيه معالجة فيه ممارسة، فعلا علاجيا تشبيهيا، وكان هذا الفعل بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه. طيب مثل قولهم مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، إذا له صوت صوت حمار. طيب وبكاء بكاء ذات بكاء ذات داهية. جميل. يقول الفعل هنا فعل علاجي، يعني فعل محسوس، فعل يدل على العمل، وهذا الفعل دال على العمل ودال على التشبيه أيضا. وقبل هذا الفعل جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه. نقول مررت بزيد، مررت بزيد. طيب فإذا له صوت، هذه الجملة التي تدل على ماذا؟ تدل على الفعل، وهو كلمة صوت تشير إلى معنى الفعل وتدل على معنى صاحبه، لأن له له يدل على زيد. مررت بزيد فكيف كان حال زيد عندما مررت به؟ قال إذا له صوت صوت حمار، يعني إذا هو له صوت يصوت صوت حمار. قال العلماء صوت مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره إذا له صوت يصوت صوت حمار. وبكاء إذا له بكاء بكاء ذات داهية، ذات مصيبة، يعني يبكي بكاء ذات داهية. إذا نظرت إلى الفعل هنا وجدته فعلا علاجيا، يعني فعلا فيه عمل، الصوت أو البكاء فيه ماذا؟ ليس شيئا عقليا بل هو شيء محسوس يعمله صاحبه. والجملة هنا إذا له صوت، له صوت فيها معنى الفعل أو ليس فيها معناه؟ فيها معناه. له بكاء فيها معنى الفعل بكى، فالجملة فيها معناه وفيها معنى فاعله. من صاحب البكاء؟ إذا له هو يعود على زيد، فهذا صاحب الفعل، فالفعل هنا محذوف وجوبا، يعني إذا هو يصوت صوت حمار ويبكي بكاء بكاء ذات داهية. فإذا كان الفعل ليس علاجيا، إذا كان الفعل فعلا عقليا ليس فعلا حسيا، يجب رفعه. مثل قوله، قال هنا ويجب الرفع في نحو قولك مثلا له ذكاء ذكاء الحكماء، له ذكاء ذكاء الحكماء، لأن الذكاء ليس شيئا علاجيا، الذكاء شيء عقلي. فله ذكاء ذكاء مبتدأ، وله شبه جملة خبر وفيها مصدر، المصدر فيه معنى الفعل، والفعل هنا تشبيهي لأنه ذكاء مثل ذكاء من؟ الحكماء. والفاعل موجود، الهاء تدل عليه، ولكن هل الذكاء فعل علاجي؟ قال العلماء إذا لم يكن علاجيا يجب الرفع. لماذا يجب ولم يجب الرفع في الأول؟ انتبه، ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما أن الذكاء هنا يوصف بأنه ذكاء الحكماء، والذكاء شيء معنوي، وذكاء الحكماء شيء معنوي كذلك، فعندما تصفه به فلا بأس. يعني له ذكاء، ما صفة هذا الذكاء؟ زيد عنده ذكاء، ما صفة ذكاء زيد؟ مثل ذكاء الحكماء. فهمنا؟ تمام. قال يجوز الرفع ويجوز النصب. هنا الرفع على الوصفية، ذكاء صفة لذكاء الأولى، أو رفع على البدلية لأنه بدل منه. قال لأن الفعل هنا معنوي لا علاجي. وفي نحو قولك مثلا صوته صوت حمار، صوته صوت حمار، فصوت هنا علاجية، نعم، ولكن هل جاء قبلها جملة؟ نحن قلنا لابد أن يكون قبله جملة، وفي الجملة ماذا؟ معنى الفعل العلاجي الذي يدل على التشبيه وفيها فاعله. فهنا صوته صوت حماج مبتدأ وخبر، ولأنه لم ننصبه، لأنه ماذا؟ ليس قبل كلمة صوت جملة بل قبلها مفرد، قال لعدم تقدم جملة. وفي نحو قولك مثلا فإذا في الدال صوت صوت حمار. جميل. في الدال صوت، في الدال شبه جملة خبر مقدم صوت مبتدأ مؤخر، وصوت حمار فهمنا صفة للصوت أو بدل منه، وعند ذلك لا نقول مفعولا مطلقا. لماذا؟ وقد جاء قبلها فعل علاجي يدل على التشبيه. نقول جاء فعل علاجي يدل على التشبيه ولكن ليس هناك فاعل. طيب، لأن في الدال من قبل كنا نقول له صوت، فالهاء دليل على الفاعل. أما هنا في الدال صوت لا يدل على أنه لزيد أو لغيره، فعند ذلك لا يجوز النصب كذلك. وكذلك إذا قلت فإذا عليه نوح، نوح الحمامة، نوح، النوح هو ماذا؟ هو صوت الحمامة، الصوت الحزين، هذا يسمى هديلا، يسمى هديغا، يسمى نوحا. فإذا عليه نوح، نوح الحمامة، كل هذا لا يجوز فيه النصب لأنه لم يتقدم صاحب الفعل هنا، لم يوجد ما يشير إليه. قال المصنف وربما نصب نحو هذين، هذين المثالين، لكن عندما ننصبهما لا ننصبهما على المفعول المطلق بل ننصبهما على الحال. قال ربما نصب نحو هذين ولكن على الحال، يعني إذا له صوت صوت حمار، يعني حال كونه صوتا يشبه صوت الحمار. تنبيه، مثل قولنا له صوت صوت حمار بالنصب، له صوت صوت حمار، مثله قول الشاعر ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل. جيد. نعم له صوت صوت حمار بالنصب. نعم بالنصب، بالنصب. لماذا رفع؟ لا بالنصب. نعم. نعم. جميل. هنا ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل. يريد هنا أن يقول إن هذا الولد، هذا الغلام نحيف، إذا من شدة نحافته إذا نام هذا الولد على جنبه، إذا اضطجع على جنبه فلا يمس الأرض منه إلا كتفه وإلا ساقه، أما بطنه فمن نحافته لا تصل إلى الأرض. إذا نام على جنبه فبين بطنه وبين الأرض ماذا؟ مسافة من ضموره من نحافته. ما إن يمس الأرض إلا منكب، المنكب هو الكتف، منه من هذا الغلام من هذا الفتى، وحذف الساق وكذلك أطراف الساقين. إذا اضطجع طي المحمل، المحمل هو الذي يوضع على الكتف يعلقون فيه السيف، يسمى حمالة السيف ويسمى محملا أيضا، فهو يشبهه بهذا، يقول هو مثل حمالة السيف نحيفة إذا علقت لا تمس الأرض. طي المحمل فهمنا. قال المصنف طي المحمل منصوبة على ماذا؟ على المفعولية المطلقة، يعني يطوى طي المحمل. طيب ولكن هل سبقها هذا على، هو يقول هي مثل قولنا له صوت صوت حمار، مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، يقول هذا البيت مثلها. ننظر طي المحمل هل سبقتها جملة؟ نعم سبقتها جملة. هل في الجملة فعل علاجي؟ مس يمس، نعم فيها فعل علاجي. هل يدل على التشبيه؟ هل فيها معنى الدلالة؟ طي المحمل فيها معنى الدلالة على التشبيه. وهل الفعل مما سبقه فعل؟ قال العلماء إن كلمة طي المحمل مفهوم معناها مما سبق وليست مذكورة بلفظها، كما قال في له صوت صوت حمار، قال هنا لأن كون هذا الولد نحيفا، كونه نحيفا لا يمس الأرض وجسمه مطوي، قال هو مثل طي المحمل، فطي المحمل هنا سبقها ما يدل عليها بالمعنى وليس باللفظ، فهمنا؟ ولهذا قال لأن ما قبله بمنزلة له طي، هو لم يقل هذا باللفظ ولكن قال هو نحيف بطنه لا تمس الأرض يمسها منكبه وساقاه، فإن أو ساقه، فمعناه أن جسمه مطوي، جسمه منحن مثل طي المحمل. ولهذا قال إن هذا البيت وإن لم يكن قبله فعل أو لم يكن قبله ما يدل على هذا الفعل مباشرة بلفظه ولكن يدل عليه بمعناه. إذا نفهم من هذا أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب الذي يذكر بعد عامله لبيان لتوكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده. يجوز لنا أن نضع بدلا من المصدر اسما غير مصدر ولكن لا بد أن تكون له علاقة بالمصدر، وعند ذلك نقول هو منصوب على المفعولية المطلقة، ويسميه العلماء أحيانا نائبا عن المصدر. مما ينوب عن المصدر ماذا؟ قلنا صفة المصدر واسم المصدر وضمير المصدر إن يعذبه عذابا، ونوع المصدر رجع القهقرة اسم الإشارة الذي يشير إلى المصدر، العدد فإن ضربته 50 يعني 50 ضربة، نوع الفعل قلنا ضربته لكما، نعم قلنا رجع القهقرة، مصدر الفعل المرادف قعدت جلوسا ورجعت عودة فإن فلحت جدلا، آلة المصدر مثل ضربته عصا وصوتا، كل هذا مما ينوب عن المصدر فيقع مفعولا مطلقا. عامل المفعول المطلق يجوز حذفه من الكلام أحيانا إذا دل عليه الدليل، وقد يجب حذفه، وهذا واقع في نوعين من الكلام، إما في باب الطلب وإما في باب الخبر. فإن هل من مشكلة؟ وذكر المصنف هنا ما يحذف العامل فيه وجوبا. هل من سؤال في هذا إلى هنا؟ طيب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى صورة جديدة من صور المصدر الذي يقع منصوبا. تكلمنا عن المفعول المطلق وكنا يؤكد يبين النوع يبين العدد، فماذا لو لم يبين هذه الثلاثة؟ طيب ماذا يبين؟ قالوا ماذا لو وجدت مصدرا مبينا للسبب لا يبين، لا يؤكد ولا يبين نوعا ولا عددا، يبين ماذا؟ سببا، يبين سبب وقوع الفعل. طيب جئت إلى مصر حبا طلبا للعلم رغبة، ومثل هذا، ما هذا حبا رغبة طلبا؟ قال العلماء مصدر يبين سبب وقوع الفعل قبله، فإذا كان المصدر مبينا للسبب فإن العلماء يقولون فيه منصوب على المفعولية له أو لأجله أو من أجله، نسميه مفعولا له، مفعولا لأجله، مفعولا من أجله، وهو الذي بدأه المصنف. قال المصنف رحمه الله هذا باب المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ويسمى مفعولا من أجله أيضا، مثل قولك جئت رغبة فيك، أنا جئت، ما سبب المجيء؟ ما الذي دفعني إلى المجيء؟ الرغبة، وهذا رغبة مبين لسبب وقوع الفعل، وعند ذلك ننصبه على المفعولية لأجله. قال المصنف وجميع ما اشترطوا له خمسة أمور. اشترط العلماء للمصدر لكي يقع مفعولا لأجله شروطا، فإن هذه الشروط خمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولكنها جميعا ليس مجمعا عليها، كل شرط فيها فيه كلام، فإن إلا الشرط الأساس أو الشرط الأصلية، وهو ماذا؟ أن يكون مبينا للسبب، مصدرا مبينا للسبب. قال جميع ما اشترطوا له خمسة أمور، أول هذه الأمور كونه مصدرا، إذا لابد أن يكون مصدرا، فإن لم يكن، إذا لم يكن مصدرا قال العلماء فإننا لا نسميه مفعولا لأجله. طيب ماذا نسميه؟ قالوا نجره بحرف مناسب يدل على السببية ولا نعربه مفعولا لأجله، بل يكون جارا ومجرورا. طيب نقول لما جئت؟ تقول جئت للنقود، جئت للسمن، جئت. فكلمة النقود أو السمن أو مثل هذا هل هي مصدر؟ ليست، ولكنها سبب للمجيء. قال العلماء عند ذلك لا يجوز لك نصبها، لا تقول جئت سمنا أو نقودا، بل تجرها بحرف مناسب يدل على التعليل فتقول جئت للسمن. قال الله تعالى والأنعام خلقها لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا خلق الله ما في الأرض جميعا؟ ما سبب ذلك؟ لكم، يعني بسببكم، لأجلكم. ولكن الضمير ليس مصدرا، قالوا عند ذلك لا يجوز نصبه على المفعولية لأجله، بل يجر بالحرف المناسب. إذن نعم يتعلق بالفعل، بالفعل الموجود، ولكن لا يعرب مفعولا لأجله. قال كونه مصدرا فلا يجوز أن تقول جئتك السمن والعسل، يعني لأجلهما، قاله الجمهور. وأجاز يونس أن تقول أما العبيد فذو عبيد، بمعنى أما العبيد فذو عبيد، بمعنى مهما تتكلم مهما تذكر عن هذا الرجل لأجل العبيد فهو ذو عبيد، يعني إذا أردت أن تقول أي شيء من هذا الموضوع فهو ذو عبيد. قال يونس إذا قلنا أما العبيد فذو عبيد، بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، فهذا قليل أنكره سيبويه. سيبويه طيب هو تلميذ يونس، يونس هو شيخ سيبويه، والخليل بن أحمد كذلك، وهذا يونس بن حبيب، أنكر سيبويه وجود هذا المثال، قال لم أسمع به. إذن شرط المفعول لأجله أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا، فإن لم يكن، إذا فقد هذا الشرط، جر بحرف يدل على السببية. الثاني لا بد أن يكون هذا المصدر من أعمال القلب، مصدرا قلبيا، مثل الرغبة مثلا، الحب، الرهبة، الحسد، الخوف، الرجاء، تفهمني، الطاعة، الأدب، فكل هذا من أعمال القلب. فإن كان من غير أعمال القلب لا يجوز أن يقع مفعولا لأجله. طيب وإن وجد نقول نجره بالحرف المناسب ولا نعربه منصوبا على المفعولية له. قال كونه قلبيا كالرغبة، فلا يجوز مثلا أن تقول جئتك قراءة للعلم، لأن القراءة ليست من عمل القلب بل هي من عمل اللسان. ولا تقول جئت مثلا قتلا للكافر، قاله ابن الخباز وغيره. وأجاز الفارسي أن تقول جئتك ضرب زيد، يعني لتضرب زيدا، وهذا أيضا ممنوع. وقلنا إن جميع الشروط حدث فيها خلاف، يعني بعض الناس تكلم فيها. الشرط الثالث أن يكون علة، يعني أن يكون سببا لوقوع الفعل، أن يكون علة عرضا أو غير عرض، يعني علة زائدة جديدة أو علة ثابتة ليست بمشكلة. عرضا كرغبة، ما معنى رغبة؟ رغب يرغب. لماذا جئت إلى زيد؟ تقول رغبة في العلم، رغبة في المال، رغبة. الرغبة هذه موجودة دائما أو تأتي وتذهب؟ الإنسان يرغب في الطعام مثلا، هل يرغب فيه دائما أو أحيانا يرغب وأحيانا لا؟ فالرغبة تأتي، هي عرضية، تأتي وتذهب، تفهمني؟ طيب والجبن مثلا، الجبن هو ضد الشجاعة، فإن هو غالبا ملازم، إذا كان الشخص جبانا فهو جبان. ولهذا يقول كون المصدر علة، يكون علة للفعل قبله، سواء كانت علة عارضة تأتي وتزول أو كانت علة ثابتة ليست بمشكلة. قال كونه علة عرضا كان مثل رغبة أو غير عرض كقولهم مثلا قعد زيد عن الحرب جبنا، هو لم يذهب إلى القتال، ما سبب عدم ذهابه؟ بسبب الجبن، والجبن هو علة لقعوده، نعم علة، وهو مصدر، نعم، وهو قلبي، نعم، الجبن شيء في الداخل، فهمنا؟ طيب هو صفة أو هذا الجبن ملازم أو مفارق؟ عادة يكون ملازما، الجبان يبقى هكذا والشجاع يبقى، فهو ملازم. طيب الشرط الرابع أن يكون هذا المصدر متفقا مع فعله في وقته، المصدر والفعل يكونان في نفس الوقت، بكى زيد في الصلاة خشوعا، بكى زيد في الصلاة خشوعا، لماذا بكى خشوعا؟ هي مصدر، نعم، هي قلبي، مصدر من القلب، الخشوع نعم من القلب، من عمل القلب، هي سبب لوقوع الفعل، لماذا بكى؟ بسبب الخشوع، فإذا هي مصدر، مصدر قلبي ومبين للسبب، معلل. طيب متى بكى زيد؟ في الصلاة. ومتى خشع؟ لا بد أن يكون الفعل والمصدر قد حدثا في نفس الوقت، يكونان معا، قال اتحاده بالمعلل به وقتا، يعني يكون المصدر متحدا مع فعله الذي يعلل به في نفس الوقت، فلا يجوز مثلا، لا يجوز النصب مثلا في قولك تأهبت السفر، تأهبت بمعنى استعددت، لماذا استعددت؟ بسبب السفر، إذن السفر مصدر مبين للسبب، نعم مبين للسبب، لماذا تأهبت؟ ما سبب استعدادك لأجل السفر؟ ولكن هل التأهب والسفر في نفس الوقت؟ يعني متى تستعد؟ في وقت السفر أو قبله؟ إذن المصدر هنا والفعل ليس متحدين في الوقت. بكى زيد في الصلاة خشوعا، متى بكى ومتى خشع؟ في نفس الوقت الذي كان يبكي كان يخشع، فهما متفقان في الزمان، إذا لا بد للمفعول لأجله أن يكون متفقا مع عامله في الزمان، فإذا اختلف معه في الزمان لم ينصب. طيب ماذا نفعل؟ نجره بحرف مناسب يدل على التعليل، فتقول تأهبت للسفر، قاله الأعلم والمتأخرون من أهل النحو، فهمنا؟ طيب الشرط الخامس أن يكون متفقا متحدا مع عامله في الفاعل أيضا، بكى زيد في الصلاة خشوعا، من الذي بكى؟ من بكى؟ زيد. ومن خشع؟ هو زيد أيضا، فإذا كان المصدر قلبيا معللا للفعل متفقا معه في الزمان متفقا معه في الفاعل، إذا وجدت الشروط الخمسة جاز لنا نصبه على المفعول لأجله، فهمنا؟ طيب وإذا قلت بكى زيد في الصلاة لخشوع الإمام، الإمام خشع وزيد بكى، فهمنا؟ فهل هو مصدر؟ نعم قلبي، الخشوع مصدر قلبي، معلل مبين للسبب، نعم فهمنا، مشترك في الزمان، نعم هو يبكي وفي نفس الوقت الخشوع موجود، مشترك في الفاعل فلا ينصب. طيب ماذا نفعل؟ نجره بحرف مناسب يدل على التعليل مثل اللام، فهمنا؟ ويكون الجار والمجرور متعلقان بالفعل. قال المصنف طيب والسؤال هل نضعها لأجل القسط؟ إذا كان لأجله نعم، فهمنا؟ ويكون منصوبا على المفعول معه. قال المصنف واتحاده بالمعلل به فاعلا، يكون متحدا مع الفعل الذي علل بهذا المصدر في الفاعل، فلا يجوز مثلا أن تقول جئتك محبتك إياي، أنا جئت لأنك تحبني، إذا من الذي جاء؟ من الذي فعل الفعل؟ أنا. ومن الذي أحب؟ أنت. أنا جئت إليك لأنك تحبني. فإن قال العلماء هنا اختلف الفاعل، ففاعل الحب ليس فاعل المجيء، فلا يجوز النصب على المفعول لأجله، بل لا بد من جره، تقول لمحبتك إياي. قاله المتأخرون أيضا، وقال فهم ابن خلف. قال المصنف: ومتى فقد المعلل شرطا منها؟ ينبغي المعلل، معلل بالكسر، نعم عندكم؟ لا، لأن المعلل هو الذي يفقد وهو المصدر. متى فقد المعلل شرطا من هذه الشروط التي قلنا وجب عند العلماء الذين يعتبرون هذا الشرط، لأننا وجدنا كل شرط فيه مخالف. طيب، وجب عند من يعد هذا الشرط أن يجر بحرف التعليل. ففاقد الشرط الأول مثل قول الله تعالى: والأرض وضعها للأنام. الله تعالى وضع الأرض، خلقها لمن؟ للناس. الأنام هم الخلق، هم الناس، الأنام هم مصدر، فلا بد من الجر. الله خلق الأرض لأجلهم، نعم، ولكن هذا ليس مصدرا، فلا بد من جره بحرف يدل على التعليل. ومثال ما خالف الشرط الثاني مثل قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لا تقتلوا أولادكم من ماذا؟ من إملاق. لأن هنا نعم، لأن الإملاق هو الفقر، ليس قلبيا، الفقر ليس قلبيا، بخلاف قول الله تعالى في آية أخرى: خشية إملاق، لأن الخشية شيء قلبي. فهمنا؟ طيب، والفرق بين الآيتين؟ الفرق بين الآيتين أن بعض المشركين كان يقتل ابنه، طيب، لأنه فقير، هو فقير لا يجد طعاما لنفسه، فولد له ولد، فيقول: هذا الولد من أين يأكل؟ فكان يقتله من ماذا؟ كان يقتله بسبب الفقر، الفقر موجود. فهمنا؟ طيب، وفريق ثاني لم يكن يخاف من أن يقع في فقر في المستقبل. فهمنا؟ ولهذا إذا عدت إلى الآيتين، هذا يقول أهل التفسير، إذا عدت إلى الآيتين وجدت البدايات مختلفة ووجدت الخواتيم مختلفة. طيب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إذن الإملاق موجود أو ليس؟ موجود. ففيما يفكر الرجل الذي هو في فقر، فيما يفكر؟ يفكر في نفسه أو في أولاده؟ يفكر في نفسه أولا، فهمنا؟ يفكر في نفسه، ولهذا جاءت الخاتمة: نحن نرزقكم وإياهم، لأن الفقر موجود، نرزقكم أولا، اطمئن على نفسك. فجاءت الآية مناسبة لحالهم، فهمنا؟ وفي آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهم الآن ليسوا في فقر، ولكنه يخاف أن يصبح فقيرا، فقال الله تعالى: نحن نرزقهم، يعني هؤلاء الذين يولدون سيرزقون، لهم رزق خاص بهم، لا يأخذون من أرزاقكم، ولهذا قال: نرزقهم وإياكم أولا. فقدم نرزقكم في آية الأنعام، وقدم نرزقهم في ماذا؟ في آية الإسراء. ولا يعني يظن الظن أن لماذا قدم هنا وأخر هنا، وما الفرق؟ هناك فرق، لأن المقدمة مختلفة، الفقر موجود أو غير موجود، وعليه جاءت الخاتمة. طيب، بكل الإملاق ليس شيئا قلبيا، بل هو شيء محسوس موجود، فعند ذلك لا يجوز نصبه. بعض الطلاب أو بعض العلماء يرى أننا نجره باللام مطلقا، نقول ليس باللام بل بحرف جر يدل على التعليل، حرف الجر الذي يدل على التعليل غالبا هو اللام، وقد يكون غير ذلك كما مثل هنا من إملاق يعني بسببه، فهذه من تدل على التعليل. هنا دخلت امرأة النار في هرة، دخلت في هرة يعني بسببها، هل هي دخلت في هرة يعني في للظرفية أو في للسببية؟ فهمنا؟ طيب ولماذا لم تنصب دخلت امرأة النار هرة مفعول مفعول لأجله؟ نقول لأن الهرة ليست مصدرا وليست قلبية، فهمنا؟ فلهذا السبب جرت بالحرف المناسب. قال ومثال ما خالف الشرط الرابع قول الشاعر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. جئت وقد نضت يعني خلعت لنوم يعني لأجل نوم ثيابها. الإنسان يخلع ثوبه للنوم وقت النوم أو قبله؟ عندما يبدل الإنسان ثيابه للنوم، فإن هل هو يخلع وفي نفس الوقت ينام؟ يعني هو نائم وخالع في نفس الوقت، إذن لا يجتمعان، إذن يخلع ثيابه أولا فإن ثم يكون النوم بعد ذلك، إذن هما ليسا متفقين في الوقت. النوم مصدر والمجيء فعل، ولكنهما لا يتفقان في ماذا؟ في الزمان. ولهذا السبب خفض المصدر هنا باللام. والخامس قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. إني لتعروني، تعروني يعني تصيبني. الشرط الخامس ماذا؟ اتفاق ماذا؟ قلنا اتفاق الفاعل، أن يكون فاعل الفعل هو فاعل المصدر. هذا الرجل عندما يتذكر هذه المرأة ماذا يحدث له؟ تصيبه هزة، يرتعش. إني لتعروني يعني تصيبني لذكراك يعني بسبب تذكرك هزة، فهمنا؟ كما انتفض العصفور بلله القطر. قال مثل الطير مثل العصفور عندما ينزل المطر عليه ويريد أن يطرد الماء عن جسمه فماذا؟ ينتفض. فهنا ما الذي يصيبه؟ ما الذي يصيب هذا الرجل؟ يصيبه هزة. ومن الذي يتذكر؟ إذن الهزة فاعل للفعل تعروني. ما الذي يصيبه؟ يصيبه اهتزاز وهو مفعول، الرجل مفعول، يصيبه هزة، فهزة فاعل للفعل تعروني. ومن الذي يتذكرها؟ هو. ففاعل التذكر يختلف عن فاعل العلو، فاعل العلو هزة وفاعل التذكر هو الشاعر، فالفاعل مختلف. ولهذا السبب قال لذكراك وأدخل اللام التي تدل على التعليل. قال المصنف وقد انتفى الاتحادان في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة في عند ماذا؟ لأجل غروب الشمس، عندما تغرب أقم الصلاة. فهمنا من الذي يقيم الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يدلك؟ من الذي ينزل يغيب الشمس؟ ففاعل الإقامة يختلف عن فاعل الدلوك. طيب متى يقيم الصلاة؟ لا يقيمها عند الغروب، لأن الصلاة عند الغروب مكروهة، الصلاة تكون بعد الغروب. فالمعنى بعد غروب الشمس، بعد غروبها. فهنا انتفى الاتحادان، لم يتحدا في الزمان ولا في الفاعل، ولهذا دخلت اللام. فهمنا؟ طيب إذن مصدر قلبي معلل لصاحبه مشترك معه في الزمان وفي الفاعل، لا بد من هذه الشروط الخمسة، إذا فقد واحد منها لم يجوز النصب ووجب الجر بحرف يدل على التعليل. طيب وإذا وجدت الشروط الخمسة؟ قال العلماء إذا وجدت الشروط الخمسة لم يجب النصب أيضا بل يجوز. إذا وجدت الشروط يجوز لك النصب ويجوز لك الجر. قال ويجوز جر المستوفي للشروط، إذا فاقد الشرط يجب جره فقط، أما مستوفي الشروط يجوز فيه الجر. قال ولهذا ثلاث صور، لأن المصدر الذي يقع مفعولا لأجله إما أن يكون بدون أل وبدون إضافة، بكى زيد في الصلاة خشوعا أو لخشوع يجوز الوجهان، والنصب أفضل إذا كان بدون أل وبدون إضافة، النصب أحسن. وإما أن يكون بأل فتقول ضربت الكسلان التأديب أو للتأديب وهو بأل، قال العلماء يجوز الوجهان ولكن الخفض فيما فيه أل أحسن. وإما أن يكون مضافا فعند ذلك يجوز الوجهان على السواء. جئت إلى مصر ابتغاء العلم أو لابتغاء العلم، الأمران سواء. إذا كان كامل الشروط يجوز لنا نصبه ويجوز لنا جره. يجوز لنا جره بكثرة إذا كان بأل، وبكلة إذا كان بدون أل مجردا منها، فهمنا؟ وشاهد القليل فيهما يعني، والدليل على ذلك قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن يعني لا أقعد بسبب الجبن عن الهيجاء عن القتال، ولو توالت يعني ولو جاءت متتالية زمر الأعداء يعني جماعاتهم، يعني لو جاءت جماعات الأعداء متتالية فأنا لا أكون جبانا ولا أقعد عن القتال جبنا. انظر إلى كلمة الجبن معرفة بأل وهي منصوبة، طيب وهذا قليل، والكثير في المعرف بأل أن يكون مجرورا يعني لا أقعد للجبن. طيب وقول الشاعر من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم يعني من توجه إليكم، من جاء إليكم، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين متوجهين. من أمكم من جاء إليكم لرغبة فيكم يعني لأجل الرغبة فيكم جبر، جبر يعني أنتم تجبرونه يعني تصلحون كسره تساعدونه. ومن تكون ناصريه يعني ومن كنتم تنصرونه ماذا ينتصر. فقال هنا من أمكم لرغبة، رغبة مفعول لأجله ولكنه جره بحرف وهو بدون أل. الأولى الأحسن فيه والأكثر النصب، والجر باللام قليل. إذن ما كان بالألف واللام يجوز نصبه وجره، والجر أولى والنصب قليل، وذكر مثالا للنصب. وما كان مجردا من ألف ولام ومن الإضافة فالنصب فيه أحسن والجر قليل، ذكر مثالا للجر. قال ويستويان في المضاف، أما عند الإضافة فالأمران سواء. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ينفقون أموالهم لأي سبب؟ ابتغاء مرضات الله. ابتغاء هذا مصدر وهو مضاف، يجوز لنا نصبه وجره، وجاء في الآية منصوبا. قال الله تعالى وإن منها يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، جيد. فهنا يهبط، لماذا يهبط؟ ما سبب هبوطه؟ من خشية الله يعني بسبب خشية الله، فمن هنا للسببية، وهو مجرور وهو مضاف وهذا جائز. قيل ومثله لإيلاف قريش، إيلافهم، فهمنا؟ طيب لإيلاف قريش أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين، يعني بسبب إيلافهم. والإيلاف هو التعود، ألف فلان شيئا وآلف بمعنى تعود عليه، وهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف، فهمنا؟ يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم الرحلتين. فقالوا هنا مجرور باللام، طيب وكان ويجوز نصبه. والحرف في هذه الآية هنا واجب عند من شرط اتحاد الزمان، لأنهم لا يألفون هذا في وقت العبادة، بل هو لازم عندهم عند من شرط هذا. وهذا التعليل هنا أو هذا التعليق هنا هو الأنسب، فهمنا؟ وإن كان بعضهم علق لإلاف قريش إلى على ماذا؟ على أطعمهم، تفهمني؟ لإلاف قريش إلافهم، هذا لإلاف جار ومجرور يتعلقان بماذا؟ هو هنا يعلق بماذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت، فهمنا؟ وهذا لأنه من نفس الصورة، ولكن بعضهم علقه بأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في صورة الفيل، فهمنا؟ صورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فهمنا؟ في نهايتها قال ماذا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، نعم، فجعلهم كعصف، نعم، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف في أي صورة؟ في نفس الصورة، نعم، في نفس الصورة، لا هو تعلق بصورة الفيل، نعم، علقوها بها. طيب أعود إليها إن شاء الله. علقت بصورة الفيل أن الله تعالى أهلك أبرهة وجنده، طيب، لكي يعطي لهم فرصة لكي يتعودوا على رحلة الشتاء والصيف مطمئنين، وهذا من فضل الله تعالى على قريش. طيب أعود إلى هذه، ماذا قال فيها المفسرون؟ المهم، نعم، لا ينصبه لأنه هنا اختلف في الزمان. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وفقط نشير إلى أن هناك من العلماء من أدخل المفعول لأجله هذا في قسم المفعول المطلق، فقال المفعول المطلق هو الذي يؤكد أو يبين النوع أو يبين العدد أو يبين السبب وجعله منه، ولم يجعله قسما برأسه، وهناك من جعله قسما وحده. نقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب المفعول فيه، وهو الذي يسمى ظرف الزمان وظرف المكان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.